منبر الآلي هو العبرة والعبرة، من هنا استلهم علما من بني الزهرة. منبر الآلي هو العبرة والعبرة، من هنا استلهم علما من بني الزهرة. ذكرهم فيه رضا لله سبحانه، ونجاة من سعير النار في الأخرى. ذكرهم فيه رضا لله سبحانه، ونجاة من سعير النار في الأخرى. منبر الآلي هو العبرة والعبرة، من هنا استلهم علما من بني الزهرة. ذكرهم فيه رضا لله سبحانه، ونجاة من سعير النار في الأخرى. كم وكم قد أشعل الحزن بنا جمرة، عصفت بالروح لم تبق ولا ذرة. كم بكينا الصبط مطروحا على البيدة، فعلنا مثل الضبابي إذ رقى صدره. كم وكم قد أشعل الحزن بنا جمرة، عصفت بالروح لم تبقي ولا ذرة. كم بكينا الصبط مطروحا على البيدة، فعلنا مثل الظبائي إذ رقى صدره. كم نصيح لبيك بالدماء نفدي، لكن الفعال مثل ما أعاديك. كم نصيح لبيك بالدماء نفدي، لكن الفعال مثل ما أعاديك. قيم الحسين ظهرت بعاشق، ليتنا اغتنمنا سيدي معانيك. قيم الحسين ظهرت بعاشق، ليتنا اغتنمنا سيدي معانيك. منبر الآلي هو العبرة العبرة والعبرة من هنا استلهم علما من بني الزهرة ذكرهم فيه رضا لله سبحانه ونجاة من سعي النار في الأخرى كم وكم قد أشعل الحزن بنا جامرة عصفت بالروح لم يبقي ولا ذرة كم بكينا السبط مطروحا على البيدة فعلنا مثل الضباب إذ رقى صدرها كم نصيح لبيك بالدماء نفديك لكن الفعل مثل ما أعادك قيم الحسين ظهرت بعاشر ليتنا اغتنمنا سيدي معاني كم نصيح لبك بالدماء نفديك لكن الفعل مثل ما أعادك قيام الحسين ظهرت بعاشر ليتنا اغتنمنا سيدي معانك إيثار الأخوة درس في المروءة تقديس الفرائض غيض من معانك إيثار الأخوة درس في المروءة تقديس الفرائض غيض من معانك دروس في الفدا صبرها القاسم وبرا لم يزل في الأم بل راحم دروس في الفدا صبرها القاسم وبرا لم يزل في الأم بل راحم عذرا يا ابن الزهراء صرنا مشروع رئى عذرا يا ابن الزهراء صرنا مشروع رئى دجلا نذرف دمعا ونضج عليك بكاء ونقول بملء الفم إنا للصبط فداء لكن عند التطبيق كل الأقوال هبى عذرا يا ابن الزهراء صرنا مشروع رئى لجلا نذرف دمعا ونضج عليك بكاء ونقول بملء الفم إنا للصبط فداء لكن عند التطبيق كل الأقوال هبى لم نرعى حرمتكم بل أصبحنا أعداء لم نرعى حرمتكم بل أصبحنا أعداء وكأنك لم تبقى ظمآنا دون الماء كي ترشدنا لصواب عبدت الدرب دماء وملأت الكون ضياء تأويلك عاشق كي ترشدنا لصواب عبدت الدرب دماء وملأت الكون ضياء تأويلك عاشق لم نرعى حرمتكم بل أصبحنا أعداء وكأنك لم تبقى ظمآنا دون الماء لم نرعى حرمتكم بل أصبحنا أعداء وكأنك لم تبقى ظمآنا دون الماء كي ترشدنا لصواب عبدت الدرب دماء وملأت الكون ضياء تأويلك عاشق أما آن لنا أن نتبع الآن ليدري الناس إنا أهل أفعال وإنا نحن أبناء المنابر تغذينا حديث جعفر قال أما آن لنا أن نتبع الآن ليدري الناس إنا أهل أفعال وإنا نحن أبناء المنابر تغذينا حديث جعفر قال وحتى يعلموا يقول أحسن جعفر حين ربا فهذه شيعته هنا ليست ترى سوى الصواب دربا وحتى يعلموا قولوا أحسن جعفر حين ربا فهذه شيعته هنا ليست ترى سوى الصواب دربا نحن جعفرية شيعة الهوية فلنكن مثالا بصورة بهية نعكس القضية طرا للبرية لنكون زينا إلى بني الزكية نعكس القضية طرا للبرية لنكون زينا إلى بني الزكية أما آن لنا أن نتبع الآن ليدري الناس إنا أهل أفعال وإنا نحن أبناء المنابر تغذينا حديث جعفر قال وحتى يعلمه يقول أحسن جعفر حين ربا فهذه شيعته هنا ليست ترى سوى الصواب دربا نحن جعفرية شيعة بالهوية فلنكن مثالا بصورة بهية نعكس القضية طرا للبرية لنكون زينا إلى بني الزكية لنكون زينا إلى بني الزكية موكب الحسين من أعظم الشعائر نرفع الأيادي لتصدح الحناجر سيدي إليك قد حجت المشاعر وإليك جئنا الحر يوم عاشر بنداء لبى سيدي وسعدا كابن العسكري بالدماء سنفدي نحن رهن عنا وفداء نعنا سيدي فخذنا لنكن موالي بنداء لبيك سيدي وسعد يا ابن العسكري بدي ما سنفدي نحن رهن عينيك وفداء نعنيك سيدي فخذنا لنكون مواليك موكب الحسين من أعظم الشعائر نرفع الأيادي لتصدح الحناجر سيدي إليك قد حجت المشاعر وإليك جئنا كالحر يوم عاشر بنداء لبيك سيدي وسعدك يا ابن العسكري بالدماء سنفدي نحن رهن عينيك وفداء نعليك سيدي فخذنا لنكون مواليك مأجورين جميعا عادنا الله وإياكم إن شاء الله.